في العادة لا تشرب مثل هذا الماء، لكن عند الضرورة لا تجد غيره، وهو ماء طاهر وصالح للشرب تشربه. إذن فالماء العذب هو الذي يصلح للشرب ولو عند الضرورة، والماء المالح هو الذي لا يصلح للشرب أصلا ولو عند الضرورة، يعني حتى عند الضرورة لا تشربه. هذا الماء المالح عندهم، هذا تعريفه، هذا جنس وذاك جنس. طيب ما فائدة هذا التفريق بين الماء العذب والماء المالح؟ فائدة هذا التفريق أنه يجوز بيع العذب بالمالح متفاضلا ومناجزة أو إلى أجل، يعني إذا اختلف جنس الماء، يعني حلو مع مالح، عذب مع مالح، فيجوز حينها ما لم يجوز سابقا، أي يجوز فيه الزيادة ويجوز فيه الأجل. يعني الآن 100 لتر عذب ب200 لتر مالح، يجوز هذه الزيادة وتجوز بعد أجل، يعني بعد أسبوع أنت تعطي وتأخذ بعد أسبوع الماء الآخر، جاز ذلك لاختلاف الجنسين. وهذا كما قلنا كان لا يجوز في الماء العذب، يعني تعطي 100 ب120 جاز، ولكن تعطي 100 ب120 لأجل لا يجوز، ولو أعطيت 100 ب120 فإنه لا يكون إلا يدا بيد. إذن نكتفي بهذا القدر، وهكذا نكون بإذن الله تبارك وتعالى أنهينا الكلام عما يتعلق بالربا في هذا النظم، وأرجو أن أكون وضحت الصورة والمقصود من الدرس كما ينبغي، فإن كان ذلك فهو فضل من الله، وإن كان غيره فهو تقصير مني. نسأل الله أن يرفع عنا السهو والخطأ والنسيان، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ننظر إن كان هناك أسئلة. أخونا يقول سؤال: حكم الصرف، أعطيك 1000 دينار صرفا، يعني عدة نقود بقيمة 1000 دينار اليوم، وأخذ منك 1000 دينار غدا مجموعة في نقد واحد، ما هو وجه هذه المعاملة؟ أعطيته 1000 على أنها قرض أو ماذا؟ إذا كنت أعطيته إياه على أساس أنها قرض أو أحتاج إلى مال لأمر نحتاجه عارض عليه أو نحو ذلك، فهذا في حكم القرض حتى ولو لم يكن قرضا، فيكون من غير زيادة. أما إذا أعطيته المال من باب أن مثلا يجمع، ليس قرضا، أنه يجمع تعطيه مثلا 10 20 100 أو نحو ذلك، ليجمع لك بعد ذلك 1000، يعني صرف نقول نحن لأجل أن يصرف لك وليس فيه إقراض ونحو ذلك، فهنا بإذن الله جاز الأجل لكن من غير زيادة، لأنه هنا لا إشكال بإذن الله تبارك وتعالى، ليس قرض، هو في القرض. القرض إذا أعطيته 1000 ليرجع لك 1000 هو هذا مشروع. ما هو القرض؟ أعطيك 1000 لترجعها لي 1000، فإذا أعطيتك 1000 صرف، يعني فك كما يقال، كما فهمت من السؤال، لتعطيني 1000 غدا ورقة واحدة أو نحو ذلك، فإن شاء الله لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه ليس بيعا، أنت هنا تحسن إليه ويحسن إليك، هذا من باب الإحسان وليس من باب البيع. فإذا كان من باب البيع، يعني عملة، إذا أعطيته الآن أنت تبيع العملة، أعطيته الفكة هذه من أجناس معينة لتأخذها من جنس آخر، أو الآن الأمر صار تجارة، لم يعد إحسانا ولم يعد قرضا ولم يعد تعاملا على المسامحة، تعطيه صرف لأنه يحتاجه في بيع شرائه في حانوته، وأنت تحتاج إلى فئة نقدية واحدة، هذا من باب الإحسان. لكن إذا كان من باب التجارة لا يجوز، فهمت الفرق؟ كالقرض، إذا كان القرض جاز أن تعطي اليوم 1000 وتأخذ غدا 1000 منه، فمن باب أو لا يجوز ذلك، من باب الإحسان إليه. أنت هو يحتاج إلى هذه الفكة في بيعه وشرائه، لو تجارة مثلا محل يحتاج إلى صرف، تعطيه أنت مثلا 100 قطعة 10 ويعطيك هو مثلا قطعة ب1000، فمثل هذا بإذن الله لا أشكال فيه إن أعطيته الفكة الآن وتأخذ ورقة واحدة غدا إن شاء الله، هذا كالقرض. لكن إذا كانت عملة تبيعها الآن ولتأخذ غدا، أو كانت تجارة بينكم مال بمال، فمثل ذلك لا يجوز، يجب فيه التماثل ويجب فيه التقابض، والله تعالى أعلم. ليس قرضا وإنما أحتاج الصرف للعمل، كما قلت لك أنتم تتعاونون فيما بينكم، تحتاج إلى صرف فيعطيك هو الصرف وتعطيه أنت قطعة واحدة نقدية، فمثل هذا إن شاء الله لا إشكال فيه، لأنه ليس إقراضا. وحتى لو كان إقراضا، إن كان إقراضا بإذن الله لا إشكال فيه، لأنه من باب الإحسان. نحن نتكلم الآن على تحريم الربا في باب البيوع، البيع والشراء والمعاوضة، لكن من باب القرض والإحسان مثل هذا جائز إن شاء الله، إذا كان من غير زيادة. سؤال: يجب التماثل حتى إذا اختلف عيار الذهب مثلا، يعني عيار مثلا 24 بعيار 18، نقول له بع هذا واشتري به هذا. فالأصل أن الذهب جنس واحد، فيما أعلم أن جمهور العلم يجعلون الذهب بمختلف أصنافه جنسا واحدا، فلم يجعلوا مثلا عيار 18 جنس وعيار 24 جنس وعيار 9 جنس، كله جنس واحد. طيب هذا لا يتقابل مع هذا، هذا يتقابل مع هذا، ماذا نفعل؟ نبيع هذا ونشتري هذا. لماذا؟ لأن الذهب من عيار 18 مثلا هو فيه ذهب من عيار 24 لكنه مخلوط بالنحاس أو بنحوه، إذن فهو كأنه إذا أعطاه 24 وأخذ 18 كأنه أخذ أيضا 24 معه شيء من النحاس أو نحو ذلك، فأخذ 24 ب24 مع شيء من النحاس أو هكذا تقريبا للصورة، إذن فهو من جنس واحد، فيبيع هذا ويشتري هذا. فهذا ما أعلمه من كلام أهل العلم، ولعلي أراجع المسألة أكثر، لكن هذا بإذن الله ما أعلمه من كلام أهل العلم، أنهم لم يفصلوا بين هذه الأنواع من الذهب، بل جعلوها صنفا واحدا، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وهذا ما ورد علينا أجبنا عليه كله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وإلى لقائنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.